انتهينا في تفسير سورة التوبة إلى قوله تبارك وتعالى: وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أن يؤفكون. سبق تفسير هذه الآية الأسبوع الماضي. وقوله تبارك وتعالى يضاهئون قول الذين كفروا من قبل، الحقيقة أن هذا يصلح، يعني هذا الجزء من الآية يصلح عنوانا لبحث مستفيض جدا، وهو بيان هذه المظاهرة، تفاصيل المشابهة بين قول اليهود والنصارى في زعم الولد لله سبحانه وتعالى وبين الذين كفروا من قبله، يضاهئون قول الذين كفروا من قبله. فإن الشخص الباحث في تاريخ الأديان أو في تاريخ البشر والملل لا وقف من ذلك على ما لا ينقضي منه العجب، ففعلا إذا ردت هذه العقيدة إلى أصلها فنجدها تعود إلى أصول وثنية ومشركة. وأما شياطين الإنس الذين حرقوا النصرانية في الدرجة الأولى ثم اليهودية، إنما كانوا ليسوا مؤسسين وإنما هم مقتدون بمن سبقهم من أهل الشرك والوثنية كقدماء المصريين وك يعني ملاحدة وزنادقة الهند و من البراهينة والبوذيين إلى آخره. وقد وجد الآن كتاب، أو من فترة ما أدري هل متوفر الآن أم لا، كتاب يدعى العقائد الوثنية في الملة النصرانية، ويرجع كل ركن من أركان العقيدة النصرانية إلى أصله المقتبس منه من عقائد القدماء المصريين والبراهينة وغيرهم من الهنادكة والكفر والمشركين في بلاد شرق آسيا خاصة الهند. فهذه العقيدة بالفعل هي مختلفة وبالضبط نفس الاعتقادات نفس التفاصيل بكل ما تحويه هذه العقيدة من أسس ومن أركان، هي مختلفة بالفعل وفيها تحقق هذه المضاهاة التي يخبر الله سبحانه وتعالى عنها هنا في هذه الآية: يضاهئون قول الذين كفروا من قبل. نفس فكرة الخلط والابتداء لتفسير خطايا البشر والثلاثة عليها التي فكرة بالصليب. ولعل من المعروف ان من بنود قدماء المصريين المشهوره في معابدهم علامه تشبه الصليب تماما كانوا يمسكونها معروف. وهذا الكتاب الحقيقه هذا في طبعته الحديث الذي ظهرت اخيرا، لكن انا كنت استعرت من سنوات طويله نسخه بنفسها نسخه قديمه جدا لنفس الكتاب وهو العقائد الوثنيه في المله النصرانيه، لكن لما كانت صنعه قديمه تعجبت من الفرق الشاسع بين الصناعتين. الصنعة القديمة كانت مطعمة بصور ملتقة من الحسنيات ومن الحجارة والآثار التي وجد عليها آثار حسية تثبت هذه العقائد. أما الصنعة الحديثة فلعل لسبب يعني سمي أو الله أعلم بالسبب بالضبط ما وجد فيها هذه الصور، لكن هو موجود عند أخ هنا في الإسكندرية يعني ومنه استعار فيها، فيها فعلا صور الحجريات أو الخيال الحين أو غيرها من الملل تثبت هذا الشبه وهذه المضاهاة الصارخة. فعقيدة النصارى ليست عقيدة عيسى عليه السلام الدين الذي جاء به عيسى، هذا مستحيل، وإنما هي مختلفة من عقائد الوثنيين من قبل وأقحمت إقحاما في الملة النصرانية وحرقتها من عبادة توحيد الله سبحانه وتعالى إلى صورة من صور الشرك والوثنية. نكتفي بهذه الإشارة ونقصد إلى قول تبارك وتعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. هذه زيادة تقرير لما سلف من كفرهم بالله تبارك وتعالى، وفيه وقفهم بنوع آخر من الشرك. والأحبار علماء اليهود اتخذوا أحبارهم، فالأحبار هم العلماء والرهبان هم العباد، اتخذوا أحبارهم أحبار علماء اليهود جمعوا حبر أو خد بكسر الحاء وفتحها، وهو العالم بتحذير الكلام وتحسينه، تحذير يعني التحسين، قال لو كنت أعلم أنك تسمع قراءتي لحبرته لك تحذيرا، حسنته وزينته. فكذلك الحبر مأخوذ من أنه العالم بتحذير الكلام وتحسينه. وقال بعضهم: الحبر أعظم الأشراف بين الإسرائيليين، يكون عندهم وسيلة للتقرب إلى الله، وهي مرتبة وراثية في آل هارون، يكون ذكرى أشيخ من فيها،

الذي يقول لك لا اله الا الله لا تعبد الا الله تحق ان يعبد الا الله سبحانه وتعالى. لكن لا يمكن ان يعني انت لو قدر ان اذا كنت النصراني يعني يوم القيامه اذا معاذ الله يعني اذا كان المسيح فعلا هو الله معاذ الله ويعني والله سبحانه وتعالى حاسبك وسالك ما الذي جعلك تسلم هل يعيبك حينئذ ان تقول له يا ربي يعني انا نزهتك عن الصحبه ونزهتك عن الولد ونزهتك عن الشريك وقلت لا اله الا الله هل ترى الله سبحانه وتعالى معذبك ويعذبك الله لانك تقول له يوم القيامه نزهتك عن ان يكون لك ولد تحتاج اليه نزهتك عن ان يكون لك شريك هل هذا اي انسان عاقل يرتاح ان هذا هو الطريق الوحيد للنجاه وهو ان يقول لا اله الا الله ان يشهد شهاده الحق ثم محمد رسول الله ما اعظم الادله والبراهين الساطعه على صدق يعني كلمه التوحيد المرتبه من هذين الهاتين الشهادتين فانظر كيف سلك النبي صلى الله عليه وسلم في دعوه عدي هذا المسجد بصيت منتهى البساطه في غايه البساطه يا عدي ايضرك ان يقال الله اكبر ايضرك ان يقال الله اكبر فهل تعلم شيئا اكبر من الله يا عدي لا يضرك ان يقال لا اله الا الله فهل تعلم اله غير الله ثم دعاه الى الاسلام فاسلم وشهد شهاده الحق قال فلقد رايت وجهه استبشر صلى الله عليه وسلم ثم قال ان اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضالون ونحن في كل صلاة ندعو الله سبحانه وتعالى أن يعيذنا من سبيل هؤلاء الضالين والمغضوب عليهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم اليهود ولا الضالين وهم النصارى أي نعم قال ابن كثير وهكذا قال حذيفة بن اليمان وابن عباس وغيرهما في تفسير هذه الآية أنهم اتبعوهم فيما حللوا وحرموا وقال السدي استنصحوا الرجال ووجدوا كتاب الله وراء ظهورهم وذكر بعض المفسرين وجها في تفسير شهابهم اربابا قال بانهم بان اطاعوهم بالسجود لهم سجدوا لهم سجدوا لهم سجودا حقيقيا قال الشهاب والاول هو تفسير النبي صلى الله عليه وسلم فينبغي الاقتصار عليه اذا فسر النبي عليه السلام آية من كتاب الله فلا ينبغي المصير لغيرها لا ننظر فيما عداه من الاقوال فالرسول عليه السلام فسر هذه العباده بانها إطاعتهم بتحليل الحرام وتحليل الحلال هذه هي معنى اتخاذهم أربابا من دون الله عز وجل فلا يجب أن ننظر فيما خالفه من التفاسير لأنه لما أتاه عدي بن حاتم وهو يقرأها قال له إنا لم نعبدهم فقال ألم تتبعوهم بالتحليل والتحريم فهذه هي العبادة والناس يقولون فلان يعبد فلانا إذا أفرط في طاعته قال الربيع قال الربيع قلت لأبي العالية كيف كانت تلك الربوبية في بني إسرائيل؟ فقال إنهم ربما وجدوا في كتاب الله ما يخالف أقوال الأحبار والرهبان، فكانوا يأخذون بأقوالهم، وما كانوا يقبلون حكم كتاب الله تبارك وتعالى. وحكى الرازي عن بعض شيوخه قال قد شاهدت جماعة من مقلدة الفقهاء قرأت عليهم آيات كثيرة في كتاب الله تعالى في بعض مسائل وكانت مذاهبهم بخلاف تلك الآيات فلم يحملوا تلك الآيات ولم يلتفتوا إليها وبقوا ينظرون إلي كالمتعجب يعني كيف يمكن العمل بظواهر هذه الآيات مع أن الرواية عن سلفنا وردت على خلافها ولو تأملت حق التأمل وجدت هذا الداء ساريا في عروق الأكثرين من أهل المدينة انتهى لأن على أي حال مثل هذا الكلام ينبغي أن يمحص ولا يؤخذ يعني بظواهره حتى ينظر وفي تفاصيل الاستدلال الذي يذكره هذا الشيخ هنا لانه لا يمكن الحقيقه ان يشيع الاستدلال كما يحصل من بعض الغلاة السلفيين حينما يكثرون من الاستدلال بهذه الايه الكريمه يعني في ضحك او رد على المذهبيين فينبذون طاعه العوام او عموم الناس من الائمه الاربعه غيرهم من الائمه المقلدين المشهوره في مذاهبهم يعني يستدلون عليهم بهذه الآية الكريمة فيشبهونهم بالأحبار والرهبان وهذا لا يقبل في ملة الإسلام أبدا واضح لأن أئمتنا لا أحلوا حراما ولا حرام حلالا لا يظن بالإمام من أئمة المسلمين أبدا

إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون، يأكلون ما مقصود منها ليأخذون، ليأخذون. لكن بما أن الغرض الأعظم من أخذ الأموال هو الأكل، فأطلق إيه؟ على ما يغلق استعمال المال فيه وهو الأكل، يأكلون أموال الناس بالباطل. وفيه تكبير لحالهم وتنفير السامعين عنهم ويصدون عن سبيل الله، أي عن دين الإسلام وحكمه واتباع الدلائل إلى ما يهون، أو عن المسلك المقرر في التوراة والإنجيل إلى ما اختروه وحرفوه. ثم أشار إلى أن سبب ذلك هو إيثارهم حب المال وكنزه على أمر الله عز وجل، وتناسيهم وعيده في الكنز، بقوله سبحانه وتعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة، يعني يحفظونهما حفظا مدفونا في الأرض. هذا إشارة إلى معنى الكنز، يعني يحفظ المال الذهب والفضة، أنه هو الثمن العملة التي كانت في السعر، الذهب والفضة يحفظونهما كما يحفظ به المال الذي يدفن كنز مدفون في التراب أو في الأرض. ولا ينفقونها في سبيل الله، يعني في الزكاة، فنذكرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها، أي يوقظ عليها في نار جهنم، فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم. هذا ما كنزتم، يعني يقال لهم هذا ما كنزتم، ويقال لهم ضما إلى ما هم فيه من الشيء: هذا ما كنزتم لأنفسكم، أنتم كنزتموه في الدنيا لتتلذذوا به، فكان سبب تعذيبكم. فذوقوا ما كنتم تكنزون، أي ذوقوا وبال هذا الكنز وهو ألمه وشدته بالكنز. وفي هذه الآية فوائد: الأولى، قال بعضهم في قوله تعالى: لا يأكلون أموال الناس بالباطل، دلالة على تحريم الرشا على الباطل، وقد ورد: لعن الله الراشي والمرتشي، وكذا تحريم أخذ العوض على فعل الواجب. وفي جواز الدفع ليتوصل إلى حقه خلاف، هل يجب أن يدفع الإنسان مالا ليتوصل إلى حقه؟ إن كان لا يؤدي إلى ذلك فيها خلاف وبحث. رجح الجواز ليتوصل إلى الحق كالاستبداء. قال الحاكم: استبداء يعني يدفع مالا لمن أخذ الأسير مثلا مقابل أن أطلق سراحه. قال الحاكم: يدخل في تحريم الرشا الأحكام والشهادات والفتاوى وأصول الدين وفروعه، وكل من حرف شيئا لغرض الدنيا. يأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. وفي الآية كما قال ابن كثير: تحذير من علماء السوء وعباد الضلال، كما قال سفيان ابن عيينة رحمه الله: من فسد من علمائنا كان فيه شبه من اليهود، ومن فسد من عبادنا كان فيه شبه من النصارى. وفي الحديث الصحيح: لترتبن سنن من كان قبلكم حذو الخبزة بالخبزة. قال اليهود والنصارى، قال فمن، وفي رواية قالوا فارس والروم، قال ومن الناس إلا هؤلاء. ثم أنشد لابن المبارك: وهل أكثر الدين إلا الملوك وأحبار سوء ورهبانها. والذين يكنزون، إما أن الذين مبتدأ ويكنزون خبر، أو تكون والذين يكنزون يعني وبشر الذين يكنزون، وبشر الذين يكنزون. والتعريف في كلمة الذين بالعهد والمعهود هو إما الأحبار والرهبان، وإما المسلمون الكانزون لجري ذكر الفريقين، وإما ما هو أعم، فيحتمل أنها في الأحبار والرهبان، ويحتمل أنها أيضا في الكانزين من المسلمين والذين يكنزون الذهب والفضة، فعم أيضا وتشمل المسلمين. وإنما قربوا باليهود والنصارى تغليظا، يعني بمعنى أنهم يفعلون فعلا كفارا الذي لا يليق بالموحدين وبالمسلمين. ولما نزلت هذه الآية كبر على المسلمين، شق على المسلمين هذا الوعيد، والذين يكنزون الذهب والفضة. فذكر عمر رضي الله عنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن الله لم يقرض الزكاة إلا ليطيب بها ما بقي من أموالكم. رواه أبو داود والحاكم وصححه. وقال صلى الله عليه وسلم: ما أدي زكاته فليس بكني، ما أدي زكاته فليس بكني، يعني أي مال يحفظ الإنسان حتى لو لم يستثمره، الأصل في المال أن ينمى ويستثمر ويعني يعمل كي يستفيد منه صاحب رأس المال والمسلمون الذين يحتاجون إلى العمل وتنشيط التجارة والسوق. لكن

فلما انزلت جعلها الله طهرا للاموال. زاد ابن ماجه ثم قال ابن عمر ما كنت ابالي لو كان لي مثل اسر ذهبا اعلم عددا ازكيه واعمل فيه بطاعه الله تعالى. فهذا يشعر بامن الوعيد على الاكتمال وهو حق ما صدر عن الحاجه عن المواساه به انما كان في اول الاسلام. الاكتمال بمعنى حق ما زاد عن الحاجه اللي هو مذهب الغار كان في اول الاسلام. ثم نسخ ذلك بفرض الزكاه لما فتح الله الفتوح وقدرت نسب الزكاه. ويشعر ايضا بان فرض الزكاه كان في السنه التاسعه من الهجره ولزم به ابن الاثير في تاريخه. وهذه السورة التي نزلت فيها هذه الآية نفسها في السنة التاسعة من غزوة تبوك. فإذا نسخت بالزكاة كانت الزكاة في تلك السنة أو بعدها قطعا. قال ابن حجر والظاهر أن ذلك كان في أول الأمر كما تقدم عن ابن عمر. واستدل له ابن بطال بقوله تعالى يسألونك ماذا ينفقون قل العفو يعني ما فضل عن الكفاية. فكان ذلك واجبا في اول الامر ثم نسخا يعني تنسخ ما زاد عن النفقه الواجبه عليه ما زاد. وزعم بعضهم ان الذي حدا ابا ذر لذلك ما راه من استئثار معاويه بن تيئيس حيث قال الذي صح ان الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم كانوا يعتبرون الفيء لكافه المسلمين يستوي فيه المقاتلون وغيرهم ولعله باعتبار ان القتال فريضة على كل المسلمين فكلهم داخل تحت ذلك الحكم. قال والذي يؤيد أنه لكافة المسلمين أن أبا ذر رضي الله عنه لما كان بالشام والوالي عليها من قبل خليفة عثمان والوالي عليها من قبل خليفة عثمان معاوية رضي الله عنهما ورأى من معاوية ما يشعر بحرصه على ادخار المال في بيت المال يعني محافظ على الميزانية يخرج المال في الخزينة في بيت المال. طبعا ما يظن أن معاوية يعني فأولاد هذا الجنان يأخذ في جيبه أو الأولاد أو كذا لا يظن هذا أبدا. لكن معاوية كان أبو ذر يخالف معاوية لأن معاوية كان يخزن المال في سيادة المال يترك خزينة للدولة أو للمسلمين مش ما هو بيستأثر بالمال بإيه لخصص نفسه. هذا لا يظن بأمير المؤمنين معاوية رضي الله تعالى عنه وساكن الوحي. فكان رأى أبو ذر من معاوية ما يشعر بحرصه على ادخار المال في بيت المال لصرفه في وجوه المصالح التي يراها للمسلمين. وكان أبو ذر مشهورا بالورع شديد الحرص على مصالح المسلمين على حقوق المسلمين يقول الحق ولو على نفسه. أخذ أبو ذر يتكلم بهذا الأمر بين الناس. أخذ أبو ذر يعني وهو يعني واثق من رأيه ومذهبه ما كتم هذا الرأي وهذا المذهب بل ظل يعينه وهو في الشام واتخذ له حزبا من أهل الشام يساعده على مطاردة معاوية لرد المال للمسلمين. وهذا يكون تكتل يحيط به يطالب يعني معاوية رضي الله تعالى عنه أن يمسك هذا المال ولا يخزنه في بيت المال ويقصد المطالب فإذا يرفقه يعني إيه ثورة. فكون له هذا الحزب او التكتل وظل يتكلم بذلك وظل يبين عدم الرضا بتنزيه في بيت المال لاي حال من الاحوال الا لتنزيعه على كافه المسلمين لاشتراكهم بما اتى الله عليهم اجمعين. وتابعه على قوله جماعه كثيرون كانوا يسترعون لهذا القصد سرا وجهرا حتى كادت تكون فتنه. فشكاه معاويه الى الخليفه عثمان رضي الله تعالى عنه فنفاه الى الرب خوفا من حدوث ما لا تحمل عقبه. طبعا نرى ان هذا يعني كما تلاحظون هذا تصرف يعتبر طبيعي داخل في سلطان معاويه والسلطان عثمان رضي الله عنه حسما لايش الانقسام بين المسلمين والا فان كثير من الكتاب الصفوه الذين لهم ميول اشتراكيه وشيوعيه كانوا يتكلمون عن مذهب الغر على انه المذهب المعتمد وأن هذه هي الشيوعية وأن أبو ذر كان شيوعيا. أبو ذر ما سمع كلمة الشيوعية واضح هذا من تمحلهم وتبذيرهم وقد أخذهم الله. فالشيوعيين كانوا يعتدون جدا بموقف أبو ذر لأنه يعني يصلح أن يبدلوا به على المسلمين ويتبعوه. أبو ذر كان يؤمن بالله في يوم الآخر وأنتم ملاحية تقولون لا إله والحياة مادة فأين هذا من ذلك واضح؟ لكن موقف ويظهرون أن أي حركة ثورية لازم يكون الحاكم أو الأمير أو الوالي على خطأ، هذا ليس بصحيح. فإن هذا خلاف بين من؟ بين أبي ذر وبين معاوية أمير المؤمنين في بعض طبعا، وبين عثمان بن نورين رضي الله تعالى عنه أيضا أمير المؤمنين. وهؤلاء ما كانوا يبحثون عن مصالحهم، وإنما كانوا يحترمون دلالة القرآن والسنة ويطبقون شرع الله سبحانه وتعالى. فما ينبغي أبدا أن يعني يبلع هذا الصوم الذي يضعه هؤلاء الاشتراكيون ومن نحى من نحوهم في أن هذه ثورة وهذا حركة تحررية إلى آخر هذا الكلام الفارغ الذي يذكرونه في كتبهم. وبالذات خالد محمد خالد يعني كان احتفل بموقف أبي ذر وبالغ في الثناء على موقفه. لا، الصحابة رضي الله عنهم ما كانوا حكاما كافرين ولا أنانيين ولا كانوا يستأثرون بالمال كما ترون الأمر جمهور العلماء على خلاف مذهب أبي ذر رضي الله تعالى عنه. فالذي سلكه أمير المؤمنين عثمان كان مسلكا طبيعيا لحماية من حماية المجتمع من الانشقاق، لأن أبي ذر بدأ يكون تكتل يحيط به ويدعو إلى تطبيق مذهبه والناس تنضم إليه ويحصل اختصام بين المسلمين. فلا شك أن في ذلك ضررا عجيبا ضررا خطيرا على وحدة المسلمين وعلى المجتمع الإسلامي. هذا الإجراء الذي اتخذه عثمان لم يكن يعني ما دمت أنت هذا مذهبك وتقر على أن تؤمن به انتقل من الشام بعيدا حتى لا تحدث فتنة معاوية، وعاد في هذا المكان رضي الله تعالى عنه إلى أن توفاه الله رضي الله تعالى عنهم أجمعين. وقال الحافظ والصحيح أن إنكار أبي ذر كان على السلاطين الذين يأخذون المال لأنفسهم ولا ينفقونه في وجهه. قوله تعالى والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها، ها يعبر فيها هنا عن الجمع عن الجمع، لكن مع أن المذكور ذهب وفضة فلم يقل تبارك وتعالى ولا ينفقونهما في سبيل الله. لماذا؟ لأن المقصود الكثرة، والذين يكنزون الذهب والفضة الكثيرة. فنظر هنا إلى المعنى، المعنى أنها في ذهب وفضة كثيرة، وهذا يليق به صفة الإيه؟ الجمع. لذلك قال ولا ينفقونها أنها كثيرة في سبيل الله. فالكثير منهما هو الذي يكون كنزا، فأتى بالضمير الجمعي للدلالة على الكثرة، ولو ثم احتمل خلافه. فبشرهم بعذاب أليم، فبشرهم هذا تهكم، تهكم بهم، كما في قول الشاعر وخيل قد دلت لها بخيل تحية بينهم ضرب وديع، تحية بينهم ضرب وديع. البيت لعمرو بن معدي كرب والشاهد فيه انه جعل الضرب تحية على الاتساع، يقول اذا تلاقوا في الحرب جعلوا بدلا من تحية بعضهم لبعض الضرب الوديع، ومعنى دلت بحرب. وخيل قد دلت لها بخيل تحية بينهم ضرب وديع، كان عبد عن الصدام بين الخيول وبين في القتال، ان هذه هي التحية، هي تحيته المقصود الضرب، فعبر عن الضرب بالتحية. فكذلك تبشرهم بعذاب أليم تهكم بهم، لان البشارة هي الخبر الذي يتغير له لون البشرة لتأثيره في القلب سواء كان من الفرح او من الغم. من الحكمة في تخصيص هذه الاعضاء الثلاثة بالكي دون غيرها؟ قيل ان جمع ذويها وانفاسهم كان لطلب الوجاهه بالغنى والتنعم بالمطاعم الشهيه والملابس البهيه. هؤلاء الذين جمعوا وكنزوا الذهب والفضه جمعوها لماذا؟ كي ينالوا الوجاهه في الناس بانهم اغنياء، كي يتنعموا بالمطاعم الشهيه وبالملابس البهيه، كان وجاهتهم ورئاستهم المعروفه بوجوههم كان الكي بجباههم، ان الوجاهه تكون في الوجه يعني، فكان الكي بجباههم. هذا فيما يتعلق بايه؟ بظهور الرئاسه وعلامات التكبر على وجوههم، فكان الكي بجباههم. طيب تكوى به جباههم وجنوبهم وظهورهم لامتلاء جنوبهم بالطعام كووا عليهم، لان الجنوب كانت تمتلئ من الطعام الذي يعني يحصلونه بهذا المال وبهذا الكلام. واضح ايه؟

يزيد ايوه يعني ممكن نجد رجلا كافرا نصرانيا مثلا ثم يزيد في الكفر بضلاله بديله وضلاله يعني اشد على من ذلك زياده في الكفر يضل به الذين كفروا يعني بالذين كفروا بالله يضلون به عن احكامه اذ يجمعون بين الحل والحرمه في شهر واحد نفس الشهر مره سنه يحلوه وسنه اخرى يحلونه نفس الشهر واضح هذا معنى قوله زياده في الكفر يضل به الذين كفروا كيف ضللهم لانهم يجمعون بين الحل والحرمه في شهر واحد يحلونه عاما ويحرمونه عاما يحلونه عاما اي يحلون المسيء من الاشهر الحرم سنه ويحرمون مكانه شهرا اخر ويحرمونه عاما اي يتركونه على حرمته القديمه ويحافظون عليها سنه اخرى اذا لم يتعلق بتغييره غرض من اغراضهم والتعبير عن ذلك بالتحريم باعتبار احلالهم له في العام الماضي والجملتان تفسير للضلال او حال قال الزمخشري ان في تاثير حرمه الشهر الى شهر اخر وذلك انهم كانوا اصحاب حروب وغارات فاذا جاء الشهر الحرام وهم محاربون شق عليهم ترك المحاربه فيحلونه ويحرمون مكانه شهرا اخر اذا اتى مثلا كانوا يقاتلون في شهر مثلا المحرم فيغيرون كل يعني من المستحل المحرم هذا ونحرم مكانه شهرا اخر في السنه حتى رفضوا تخصيص الاشهر الحرم بالتحريم فكانوا يحرمون من اشق شهور العام اربعه اشهر وذلك قوله تعالى ليواطئوا عدة ما حرم الله يعني كأنهم يعني إيه يعني ما زالوا متورعين وهم يحلونه عاما ويحرمونه عاما يمارسون هذا المسيء ولماذا يحلونه عاما ويحرمونه عاما من أجل إيه؟ من أجل أن يواطئوا عدة ما حرم الله لكي يبقى أربعة أشهر حرم لكن هل هي نفس الأشهر الحرم؟ لا هم يتلاعبون بها كما ترون ليواطئوا عدة ما حرم الله أي يوافقوا العدة التي هي الأربعة ولا يخالفوها إنما هم يخالفون في ماذا؟ يخالفون في تخصيص الأشهر المعينة الحرم بهذه الحرمة مع أن هذا أحد الواجبين حكم الله سبحانه وتعالى هو أن تكون أربعة أشهر وضع يعني في السنة ثانيا أن تخصص أربعة أشهر بإيه؟ معروفة وهي يعني المحرم والقعدة والحجة والمحرم ورجب واضح فالمقصود أربعة أشهر ثانيا خصوص الأربعة أشهر واضح فهم التزموا بأحد الإيه يعني آمنوا بعض وكفروا بعض التزموا بأنها بكونها أربعة وخالفوا تخصيصها بهذه الأشهر المعينة مع أنه أحد الواجبين وربما زادوا في عدد الشهور فيجعلونها 13 أو 14 ليتسع لهم الوقت ليتسع لهم الوقت ولذلك قال عز وجل إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا يعني من غير زيادة زادوها هذا الحكم من قوله تعالى إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا يعني غير قابلة للزيادة كما كانوا يفعلون أيضا فيحلوا ما حرم الله بتركهم التخصيص للأشهر بعينها زجل لهم سوء أعمالهم فاعتقدوا قبحها حسنا الله لا يهدي القوم الكافرين في هاتين الآيتين مسائل الأولى أن الأحكام تعلق بالأشهر العربية جميع الأحكام الشرعية المعلقة بالأشهر لا يمكن أبدا اعتبار أي شهر إيه آخر غير الشهر الهلالي الشهر العربي واضح يعني غير الشهور الشمسية يعني مثلا كفارة قضاء أي نوع من الأحكام لا الحول لكفتاب الزكاة قد لا يبتم بعض الناس لها بعض الناس قد يعد 12 سنة الحول بالهجري بالميلادي لا لابد أن يعني يختصر الحول بالإيه الشهر العربي قال ابن كثير إنما كانت الأشهر المحرمة أربعة ثلاثة فرض وواحد فرض لأجل أداء المناسك الحج والعمرة فحرم قبل أشهر الحج شهر وهو ذو القعدة لأنهم يقعدون فيه عن الصفات

أرضيتم بالحياة الدنيا أي الحقيقة الثانية من الدنيا من الآخرة من هنا معنى بدل الآخرة. هل يذكر أحد استعمال آخر في القرآن الكريم استعمال كلمة من بمعنى بدل؟ من بمعنى بدل هذا استعمال شائع موجود له صوات في القرآن الكريم. أنا كنت أظنكم تتذكرونني لكن أنا الآية هي في سورة الزخرف يجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون يجعلنا منكم يعني بدلا منكم ولا معناها أن الله يعاكم أنتم ملائكة لا يجعلنا منكم بدلكم ملائكة في الأرض يخلفون. فكذلك هنا أراضيكم لحياة الدنيا من الآخرة بمعنى بدل الآخرة أي نعم ونعيمها الدائم ثم متاع الحياة الدنيا يعني ثم التمتع بلا زائلها في الآخرة يعني في جنب الآخرة إذا قيست إليها إلا قليل في هنا ثم متاع الحياة الدنيا في الآخرة في هذه يعني هي التي تسمى في القياسية في القياسية لأن المقيس يوضع بجنب ما يقاس به وضح ثم متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل نعم هذه إيه؟ في تسمى في القياسية لأنك أنك وضعت المقيس بجنب ما يقاس به إلا قليل أي مستحقر لا يقبل له. وروى الإمام أحمد ومسلم عن المستورد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما الدنيا في الآخرة إلا كما يجعل أحدكم إصبعه هذه في اليم فلينظر بما ترجع وأشار بالسبابة. ثم توعد تعالى من لم ينفر إلى الغد بقوله عز وجل إلا تنفروا نعذبكم عذابا أليما ويستبد القوم من غيركم ألا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير. ولا تضروه شيئا قوله تعالى إلا تنفروا نعذبكم عذابا أليما ويستبد القوم من غيركم لنصرة نبيه وإقامة دينه. ولا تضروه شيئا لأنه الغني عن العالمين وإنما يعني معنى لا تضرون شيئا يعني وإنما تضرون أنفسكم وإنما تضرون أنفسكم. وقيل الضمير للرسول صلى الله عليه وسلم ولا تضروا يعني ولا تضروا رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا. لماذا؟ لأن الله وعده النصر بكم أو غيركم ووعده كائن لا محالة والله على كل شيء قدير أي من التعذيب والتبذير ونصرة دينه بغيرهم. وفي هذا التوعد على من يتخلف عن الغزو من الترهيب الرهيب ما لا يقدر قدره. فقال بعضهم ثمرة الآية لزوم إجابة رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دعا إلى الجهاد وكذا يأتي مثله في دعاء الأئمة ويأتي مثل الجهاد الدعاء إلى سائر الواجبات وفي ذلك تأكيد من وجوه. يعني كما معروف يعني أن هناك ثلاث حالات يفيد الجهاد فيها فرض عين على كل مسلم منها حالة إيه؟ حالة المسير العام إذا استنفر الإمام المسلمين يجب على كل مسلمين أن ينفروا. فالمسير العام من الإمام يوجد حالة من حالات الوجوب التحول الجهاد إلى الوجوب العيني. في ذلك تأكيد من الوجوه الأول ما ذكره من التوبيخ يا الذين أمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا هذا يؤكد الوجوب. الثاني قوله تعالى استقلتم إلى الأرض وإن الميل إلى المنافع والدعاء واللذات لا يكون نقطة في ذلك. الثالث في قوله أراضيتم بالحياة الدنيا فهذا جزر. قوله تعالى الرابع قوله تعالى كما متاع الحياة الدنيا في الآخرة هذا تحقيق لرأيهم. الخامس ما عقب من الوعيد بقوله إلا تنفروا وعذبكم عذابا أليما. السادس ما بالغ فيه بقوله عذابا أليما. السابع قوله يستبدل قوما غيركم. الثامن قوله والله على كل شيء قدير ففيه تهديد. ثم قال تعالى إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. قوله تعالى إلا تنصروه يعني إلا تنصروه بالخروج معه في تبوك فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا يعني كفار مكة حين مكروا به فصاروا سبب خروجه فخرج ومعه أبو بكر الصديق رضي الله عنه ثاني اثنين حال من ضميره صلى الله عليه وسلم. أي أحد اثنين إذ هما في الغار، بدل من إذ أخرجه، هذا بدل بعض. إذ المراد به زمان متسع، والغار نقب في أعلى ثور، وهو جبل في الجهة اليمنى من مكة على مسيرة ساعة. مكث فيه ثلاثا ليرجع الطلب الذين خرجوا في آثارهما، ثم يسيرا إلى المدينة. ثانية اثنين إذ هما في الغار، إذ يقول، هذا بدل ثان، أي رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ يقول لصاحبه أي أبي بكر رضي الله عنه لا تحزن. وذلك أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه أشفق من المشركين أن يعلموا بمكانهما، فيخلص إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا. إذن حزن أبي بكر وشفقة أبي بكر كانت من أجل حماية رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا يظن أبدا كما يقول أعداء الله الشيعة الخلفاء الضالين إن أبا بكر كان يشفق على نفسه هو، وما كان يشفق على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هؤلاء المجرمون الشيعة يأتون إلى مناقب الصحابة يعني بشيطنتهم يحولونها إلى مثالة أعداء الله وأعداء الإسلام، فيأتون من هنا إلى هذا الموضع فيقول إن الرسول عليه السلام والعياذ بالله يقولون هذا من أعظم مفاتيح أبي بكر ومن أعظم مناقب بكر ما جاء في هذه الآية الكريمة. ومع ذلك هؤلاء الظالمون المعتدون قبحهم الله يقولون إن الرسول عليه السلام لم يعلم العياذ بالله عن بكر المنافق وإنه غير صادق في الإسلام، خشي إن تركه في مكة أن يدل المشركين عليه، فقد أصطحبه يعني إيه توقيا لتأمره والعياذ بالله. فانظر هذه القلوب المنكوسة من أعداء الله الرسول، ونزال هناك من المضللين من يقول هم إخواننا وهم مثل المذهب الحنبلي والشافعي والحنفي والمالكي، يظنون الناس ويظهرون أنهم على ديننا وهم يعادون يعني أصحاب رسول الله السلام ويكفرونهم ويقولون ذلك الذكر، ويزعمون في خرافتهم وهذا يعنيهم أن الذكر تعرف على كاهن في جانية والكاهن ده قال له إن فيه واحد هيظهر ويكون نبيا وكذا وكذا، فأنت تصحبه وتكون أنت إيه ملكا مكانه وخليفة من بعده. فكل حياة الذكر يفكرونها على أنها عبارة عن تخطيط لنيل الإيه لنيل الإمارة والخلافة بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام. في الحقيقة يعني شيء طبيعي جدا يعني في عدوانهم على الذكر وعمر رضي الله تعالى عنهم، حتى أنهم يمثلون يعني يجرون تمثيلية قتل أبي اللؤلؤ المجوسي لعمر رضي الله تعالى عنه، جملة كتابنا الشمع يسمونه ذات الكل عمر وفي عسل طبعا، فيمثلون عن حادثة قتل عمر على يد أبي اللؤلؤ المجوسي، وهم يسمون أبي اللؤلؤ المجوسي إيه بابا شجاع الدين، وعندهم عيد يدعى عيد بابا شجاع الدين احتفالا بقتل عمر، ويمثلوا عملية القتل ويمتصوا كانوا ينتصون دمه وهم يشربون هذا العسل. ويعني خرافتهم وعدوانهم اخبارها لا تنتهي في الحقيقه، هؤلاء الناس يعني من اعداء الدين في الحقيقه، ليسوا منا ولسنا منهم. اي نعم. فمما يؤلم يعني اننا الان نسمع بوقت اخر عن حركه فيئيه هنا في مصر في بعض المحافظات، اعتقد الزقازيق المنصوره وطنطا طبعا، واخيرا هنا هناك دار هنا دار نشر تبع دار الهدف الهدف الخريف المدعو صالح الورداني، وانا لا اتحرك طبعا في التصريح من اسم هذا المنتكس الذي كان ينتكس الوضع على انه من شباب اهل السنه وظل يتجول بين الاتجاهات التكفيريه الى ان استقر به المقام ان ينتكس الى المذهب الشيعي والان يؤلف كتبا مشهوره بالطعن والسب للصحابه رضي الله تعالى عنهم تماما في مذهب الشيعي، ويدعو الى احياء مذهب الاماميه بصورة أو أخرى. وله مطبعات الآن دار هنا تسمى طبعا لم أقول لكم عنوانها دار الهدف تشيع هذه الكتب الآن هنا، ويمضي حتى اسم الدار دار الهدف، نعم جمعية جمعية أهل البيت، ومن ذهب إلى معرض القاهرة الكتاب يجد الجناح حاكم بالكتب العدوانية الظالمة التي تهاجم الإسلام وتهاجم الصحابة رضي الله تعالى عنه. فلا يستدعن أي مسلم عنده بصيرة بدجل هؤلاء القوم، هؤلاء دجالين يستعملون بعض الشعارات التي تخدع الجهلة الطغام الرعاع الموت لأمريكا، يعني حكاية المظاهرات التي يفعلونها في مكة في المناطق الحج ويكبرون على المسلمين عبادتهم، كل هذا عبارة عن استغلال سياسي لميل مآرب سياسية، وإلا فهم يعني معروفين بتأمرهم عن المسلمين في كل عصر وفي كل مصر. وتكلمنا عن هذا الموضوع بالتفصيل، ولكن يبدو أن يحتاج إلى التذكير، ولعل من يعني تخبط بعض من الدول أنها تتفق نظام هؤلاء المجرمين أعدائنا وأعداء الإسلام وأعداء الدين وأعداء الصحابة. الحديث يقول بعض الناس ربما لم يكن قد يعني طرق أمام هذا الموضوع من قبل فيستغرب، ويرجو أن تكون الفرصة لفصل في هذا الموضوع الخطير. أي نعم. فهذه الآية هي منصبة وفضيلة لأبي بكر، لأن أبي بكر رضي الله عنه أنت إذا تأملت قوله تعالى لا تحزن إن الله معنا. أبو بكر ما كان أبو بكر كان يجزي الرسول عليه السلام بدمه وروحه وماله وصدقه إذ كذبه الناس وضحى بكل ماله، ضحى بكل ماله في نصرة الله ورسوله عليه السلام. فكيف هؤلاء الظالمون يحولون مناقب أبو بكر إلى أسوأ ما يمكن أن يظن بيد الإنسان؟ فإذا تأملنا قوله تعالى لا تحزن إن الله معنا، كلمة إن الله معنا الحقيقة ابن القيم له في كتاب الفوائد عبارات طيبة في غاية الجمال الحقيقة والروعة في بيان جمال هذه العبارة إن الله معنا. وقال يا أبو بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما، إن الله معنا. فكان الله معهما في الغار بالنص والتأييد، كان الله معهما، لأن أبو بكر رضي الله تعالى عنه هو الوحيد الذي حوي بلقب خليفة رسول الله، فاجتمع في هذه الإضافة الثلاثة إن الله معنا خليفة رسول الله. وشاء الله أن من بعهد عمر لما قالوا هقولوا بقى خليفة رسول الله، الناس الثالث قال خليفة رسول الله، فمن ثم رأى عمر رضي الله تعالى عنه أن يسمى بأمير المؤمنين، فشاء الله أن يفتخر لهذا اللقب بذاته في حق من أبي بكر كي يبقى مستأثرا بهذه الفضيلة إن الله معنا، فيقال خليفة رسول الله، الخليفة بجانب رسول وبجانب الله سبحانه وتعالى. أيضا كذلك يعني فضائل أبي بكر رضي الله تعالى عنه كثيرة، سورة الفاتحة فيها فضيلة أبي بكر، أين ذلك؟ هذه فضيلة أبي بكر ودليل على صحة إمامته من سورة الفاتحة. فهي أحسن لذلك المفهوم من هذه الفضيلة هي المذكورة في قوله تعالى نحن ندعو الله سبحانه وتعالى أن يهدينا للصراط أناس منهم أبو بكر، بل في مقدمتين بعض الأنبياء أبو بكر، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، وبين في آية أخرى ومن يطع الله ورسوله فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين، والأمة مجمع على تسميته بالإيه؟ بالصديق رضي الله تعالى عنه، والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا. فهذه دليل على يعني امامه ابي بكر وانه ممن يؤتسى ويؤتسى به ايضا. ومن فضائله ايضا قوله تعالى ستدعون الى قوم اولي باس من المخلفين من الاعراب، ستدعون الى قوم اولي باس جديد تقاتلونهم او يسلمون. هنا رغبه الله تعالى في طاعه من يامرهم بقتال بني حنيفه، فاسدعون الى قوم اولي باس شيء تقاتلونهم او يسلمون، فمدحهم انهم اطاعوا. فمن الذي قاتل هذا القتال؟ هو الوقت، والله عزيزه يامر بطاعته، وهذا حصل بعد وفاه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وروى الامام احمد والشيخان عن ابي بكر رضي الله عنه قال نظرت الى اقدام المشركين ونحن في الغار وهم على رؤوسنا الحمد لله، فقلت يا رسول الله لو أن أحدهم نظر إلى قدميه أقصرنا تحت قدميه، فقال يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما، نفس اليقين ونفس الجزم بنصرة الله سبحانه وتعالى كما وقع من موسى عليه السلام لما أدركهم آل فرعون عند الساحل تحت البحر الأحمر، فقال قوم موسى قال بني إسرائيل إنا لمدركون البحر أمامنا والعدو خلفنا إنا لمدركون، ماذا قال موسى؟ قال كلا إن معي ربي سيهدين، ثقة ما بعدها ثقة وتوكل على الله سبحانه وتعالى وحسن ظن بالله ويقين، هم يوكلون يقول إنا لمدركون ونحن يلحقون بينظروا للأسباب العادية، لكن موسى يقول كلا، يقول لهم كلا إن معي ربي سيهدين، وهو ما يعرف بالضبط كيف تكون المخرج، لكن مع ذلك هو واثق من أن الله سبحانه وتعالى الذي وعده بالنصر والنجاة فينجد وعده. كذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تحزن ان الله معنا، يا ابا بكر